تمع من صفين خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد الليثي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. وترى الفلك وكم بثور صدق الله.